On a Sabine in the أعطي سبيل هذا ومن تخلف عنها هلك هذا بناء صار بجامع سيدة بلا نسب ونافلا بلا حسب وغنيا بلا فطة ولا ذهب وهذا له ذهب عم كبير لما عصاه سيصلى نارا حياة لبدا خذنا في رحاب المال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم العظماء به استنارة السلوك والعقول حيث بلغ عزته شغال وأرسى حضارة متميزة كانت الحضارة مدينة الفضيلة وكانت حربا على الرذيلة فهو صلى الله عليه وسلم كان يتراءى أعظم الناس أثرا في تاريخ الإنسانية بما أرساه من مفاهيم وقيم روحية وعملية وأخلاق ومبادئ كانت أساسا لفترة جميلة في تطور الإنسان الروحي. خذنا في رحاب الإيمان معا أرفع بفضلاء إلى الحق تبارك وتعالى ولقى مع هذه الامتهانات والمدائح النبوية والمدعية التي يقدمها لنا المفتي الشيخ علي الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اشرح صدورنا واشفي مرضانا ويسر أمورنا اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان يا ربي لها جيشها وشعبها وعزها ومجدها اللهم انصرنا على أعدائنا واستبشرت بالخير والإنعام وتدفقت say وقدومه للمرسلين أتيت خير إمامي واقبل رسول الله واقبل رسول الله واقبل حبيب الله واقبل رسول الله حسن تحيتي واقبل حبيب الله طيب سلامي موكب يوم ميلاد الضياء موكب الحجالة يوم ميلاد الضياء موكب المبتدأ عليك سيدي يا رسول الله. يا أكثر الناس تواضعا وأينه جانبا، يا من جمع الله لك كل ما أوتي أنبياءه من معجزات وخصائص، فأتاك شجاعة نوح وإنسان إسماعيل وفصاحة صالح.